بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك رحمتك فهي خير مما يجمع. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. المجلد الأول، صحيفة 56 بعد 200. حينما تأتيني يا سيدي لا تأتيني شكر شكر سز باللغة التركية. وقد يكون في حديث تدليس تسوية وقد يكون في حديث تدليس تسوية وتدليس إسناد وشذوذ في ركب صيغة السمع. ليس كل سمع يأتينا لما يأتينا بالسند، تصريح بالسماع نغتر ونظن أن هذا التصريح صحيح، لا بد أن ندقق. مثاله ما رواه أحمد بن منصور بن راشد قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكشف عن فخذك فإن الفخذ عورة. لأن لو فرضنا لك أن تعمل خريطة ماذا تكتب علي وتأخذ خط عاصم بن ضمرة عاصم بن أبي ثابت أخبرني حبيب عاصم بن أبي ثابت أخبرني قال جريج ابن جريج ابن جريج تحت روح تحت أحمد بن منصور تحت أحمد بن منصور. اجعلهم في سلسلة من هنا لأننا إذا أرسم الخريطة بنفسي لا ليس على الوقت، لكن بودي الطالب أن يتمرن. هذا الحديث هكذا جاء، روى أحمد بن منصور بن راشد قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال كما في هذه الرواية أخبرني حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكشف عن فخذك فإن الفخذ عورة. هكذا الرواية وهكذا جاء التصريح، وهكذا لا بد أن نستوعب كل سند ننظر إليه. الحديث بهذه السياق وبهذا السند أخرجه الدارقطني في سننه، وأنتم تعلمون أن سنن الدارقطني اسمه السنن المعللة، اسم الكتاب أحسن الله إليك، اسمه السنن المعللة، فهو يأتي بالأحاديث المعلولة، وقد يأتي بأحاديث صحيحة حينما يرد بها على الأحاديث التي فيها علل. من طريق أحمد بن منصور بن راشد، هذا أحمد بن منصور بن راشد بهذا الإسناد، يعني قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال وذكر الحديث. هذا إسناد ظاهره أنه حسن، لا نستطيع نحن أن ننظر في السند فقط ثم نحكم، لا بد من جمع الطرق ثم النظر ثم المقارنة ثم قياس هذه الأخبار. أحسنت، على ما بصدر الإنسان. لماذا إذا قلنا ظاهره أنه حسن؟ من أجل أحمد بن منصور فهو صدوق، هذا في التقريب كتب عنه صدوق، وكلمة صدوق عند المتأخرين مشي الحال أنها للراوي الذي نزل من أعلى مراتب الثقة من تمام الضبط إلى صدوق حسن الحديث، ولكن قد تجد للعلماء إطلاق كلمة الصدوق على غير هذا، فلا يتعجل الإنسان، يعني لابد للإنسان أن يفقه المصطلحات ومن الذي يطلقها ويعرف هذا المصطلح مصطلح من. قال ابن القطان، يفترض أن قول ابن القطان هذا يكون في بيان الوهم والإيهام، وهو في 6 مجلدات عقد فيه على عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الكبرى، وهو كتاب نفيس جدا، لكن هذا النص لم نجده، وجدناه في البدر المنير، البدر المنير لابن الملقن في 28 مجلدا. خرج فيه أحاديث المحرر الكبير، وهذا الكتاب هو تخريج لكنه بمثابة شرح للأم. أنا لي ورقة ذكرت فيها عناية أهل العلم بكتاب الأم، إن تذكرت أتيتم بورقة منها، فمما ذكرته هذا الكتاب هو بمثابة شرح للأم، لكنه من باب الجامع الحديث. طبعا ابن حجر لخصه بكتاب التلخيص الحبير، التلخيص الحبير. ومن جهل الطابعين الذين لا يدرون ماذا يطبعون طبعوه باسم تلخيص الحبير، هو التلخيص الحبير. وهذا أيضا من جانبه ثقة. هكذا قال أبو الحسن بن القطان. والانقطاع الذي في الأولى يعني الطريقة حجاج بن محمد، هذا فيما ذكره في كتابه، بين ابن جريج وحبيب زال، يعني باعتبار ماذا؟ باعتبار أن هذا الخبر فيه تصريح ابن جريج من حبيب، وهناك طريق فيه يدل على الانقطاع ستأتي. قال وقد رواه يزيد بن عبد الله القرشي عن ابن جريج، وهذا سيتطرق. إذن هذا الحديث ظاهر إسناده الحسن وظاهر إسناده القوة، وقد يتعجل الإنسان فيحكم له بأنه حسن، كما هذا يرد كثيرا من بعض الباحثين يتعجل. لكن أحمد بن منصور وهم فيه، فإنه أغرب عن أصحاب روح. أحمد بن منصور عمن يرويه؟ يرويه عن روح، وهذا روح شيخ أحمد بن منصور. فبقية الرواة الذين رواه عن روح ما قالوا بين ابن جريج وحبيب حدثنا، إنما قالوا عنه، فذكر صيغة السمع بين ابن جريج وحبيب كما سيأتي. يعني الخلل في رواية أحمد بن منصور أنه ذكر سماعا بين ابن جريج وبين حبيب مخالفا بقية الرواة عن روح. نعم. طبعا قد يأتي إنسان يقول هذه الزيادة من ثقة والزيادة من الثقة مقبولة، نقول له ما هذه الزيادة؟ نصغي له أسمعني، يقول زيادة التصريح بالسماع، نقول هي هذه زيادة الثقة، لما يأتينا الراوي يزيد شيء عن راوي ينفرد عن بقية الرواة. أين الخمسة؟ إما الوهم من هؤلاء الخمسة وإما الوهم من هذا المخالف. إلا أن أحمد قد توبع هنا أيضا، نبحث يعني قبل أن نحكم بخطائه وعدم خطائه. أحمد بن منصور لما انفرد عن خمس رواة ما ذكر من تصريح بالسماع، هل توبع أم لم يتابع؟ هل تفرد أم لم يتفرد؟ إذا تفرد بهذا هل أخطأ أم لم يخطئ؟ فإذا توبع يزول ما كان عنه، وقد يكون الحمل على شيخه لما شيخه قد يحدث بعدة أوجه، فقد توبع. لكن هاي عندنا مسألة مهمة، هل كل متابعة نضعها على العين والرأس؟ لا، لابد أن ندخلها في المختبر. أحسنت. فقد أخرجه الضياء في المختار، كتاب الضياء المختار كتاب صحيح يعني عند مؤلفه أنه صحح فيها أخبار. وابن حجر في موافقة الخبر الخبر، وهذا الكتاب اسم على مسمى، موافقة الخبر الخبر. لكن أنت الآن تسمع بإنسان فلان المحدث، ثم لما تلتقي تقول تسمع بالمعايدي خير من أن تراه. المجلس الرابع والخمسون بعد المئة، الحافظ بن حجر جعلها مجالس وأملى فيها مرويات وذكرها من طريق محمد بن سعد العوفي. لا تشوف انتبه، من طريق محمد بن سعد العوفي. قال حدثنا روح بن عبادة، اللي روح بن عبادة شيخ من؟ شيخ أحمد بن منصور. جيد، أنت لماذا جعلتها طريق مستقل؟ لماذا ما تربط رابط؟ حتى تعرف تربط رابط. أنا هنا متابع أحمد المنصور. أحسنت. محمد بن سعيد العوني. قال حدثنا ابن جريج قال حدثني حبيب. إذن هنا محمد بن سعد وأحمد بن منصور قد اتحدا بذكر صيغة السماع بين ابن جريج وحبيب ابن أبي ثابت عن عاصم ضمر عن علي قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا كاشف عن فخذي، فقال يا علي غطي فخذك. فإنها من العورة. طبعا المثل نفس المثل لكن فيه اختلاف يسير والمعنى واحد فلا يؤثر. قال الحافظ عقبة، الحافظ بن حجر لما أملى هذا الحديث بهذا المجلس، قال الصفار وهو أحد رجال السند، يعني أحد رجال سند بن حجر اللي رواه من عنده إلى هؤلاء، هكذا قال: حدثني حبيب، يشير إلى أن المعروف عن ابن جريج عدم التصريح، لأنه إحنا عدنا سيأتينا عدة روايات رواه الخبر خمسة عن رواه ما ذكر، وتقول هذا محمد بن سعد لم يتابعه إلا أحد بن منصور، وهنا يشير إلى أن المعروف عن ابن جريج عدم التصريح، وهذه المتابعة ضعيفة لضعف محمد بن سعد. قد قال الخطيب في تاريخ بغداد: كان لينا في الحديث. ونقل عن الدارقطني أنه قال: لا بأس به. إذن الصواب تلينه، وأنه قد هذه متابعته لم تنفع عاصم أحمد بن منصور. قلت: فهذان راويان قد تكلم في كل واحد منهما، لأن أحمد بن منصور صدوق، ولما يكون صدوق معنى أنه نزل من رتبة الثقة لا صدوق لأي شيء لأخطاء له، فيحتمل هذا من أخطائه، وهذا لما قال لا رقم فيه لا بأس بأي سبب أخطاء أنزله، والخطيب قال فيه لي معنى أنه ضعيف، فهذان راويان قد تكلم في كل منهما، وقد انفرد بإثبات سماع هذا الحديث لابن جريج بن حبيب. ومما يدل على نكارة هذين الطريقين أنهما خالفا من هو أوثق منهما اثنين، وخالفا خمسة. فقد أخرجه ابن ماجه من طريق بشر بن آدم وهو صدوق فيه لين، وأخرجه البزار من طريق محمد بن عبد الرحيم هذا المعروف بصاعقة وهو من كبار الثقات، وبشر بن آدم اللي هو السابق. إذن نزول بشر بن آدم من درجة ثقة إلى صدوق هل تؤثر في هذا الخبر؟ لا تؤثر، لأنه متابع، تابعه الثقة الحافظ صاعقة، وتابعه محمد بن معمر، صار عندنا ثلاثة. وأخرجه الحاكم من طريق الحارث بن أبي أسامة، وأخرجه الخراطي في مكارم الأخلاق كما في مسند علي من طريق محمد بن يونس. شنو هذا في كما في مسند علي؟ مكارم الأخلاق لم تكن النسخة التي لدينا برغم حسابها، أخذناها من كتاب مسند علي لمؤلف معاصر جمع مسند علي وأحال إليه، وهذا من باب الأمانة ذكرنا من أين أخذناه. السلام يعتبر هذا مكارم الأخلاق مصدر حقيقي لكن لم يكن بين أيدينا، وهذا مسند علي مصدر مساعد، فإذا غاب المصدر الحقيقي نستخدم المصدر المساعد، لكن إذا عدنا المصدر الحقيقي فلا تبرأ الذمة حتى نرجع إليه، والأمر أمانة. خمستهم أسل الآن تعمل الطريق الآخر يا حبيب قلبي، تجعل روح وبعد ابن جريج عن حبيب وتكتب هنا الآن عنه وتكتب ذولا بشير ومحمد. لا جديد عاصم علي حبيب كما إذن هؤلاء خمستهم بشر ومحمد بن عبد الرحيم، طبعا لقب بصاعقة لشدة حفظه، وشيخ شيوخنا الشيخ عبد الكريم الشيخي المشهور بالصاعقة أيضا لقب بالصاعقة لشدة حفظه، ومحمد بن معمر والحارث ومحمد بن يونس عن روح بن عبادة عن ابن جريج عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمر عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. طبعا أنا أتيت بألفاظ الحديث في رواية أحمد بن منصور وفي رواية محمد بن سعد وفي رواية هؤلاء، لأنه الأمر ربما يعود إلى أن ابن جريج لم يبرد الخبر، هذا لي مقصود في هذا. جيد، الآن مثل ما نبهت هناك في لفظ أخبرني تنبه لبين ابن جريج وبين حبيب بن أبي ثابت عن، فلم يذكر ابن جريج في هذه الروايات سماعا من شيخه، وإحنا الآن كما عندنا المتابعة القريبة لها دور، كذلك المتابعة البعيدة زي المتابعة متابعتان تامة ونازلة وتسمى بالقاصر، وكلاهما لها دور. وقد تبع روح، نحن نبحث الآن لما الكلام كله على روح والطريق، روى الحديث عن روح كم شخص؟ 7 أشخاص، 2 رواياه بشكل و5 رواياه. نقول ننظر للطبقة الأعلى حتى نجد شيء. وقد تبع روح على هذه الرواية، فقد أخرجه الدارقطني من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جريج به. أستلها نسحب يا حبيبي، تسحب من ابن جريج تنطي لون آخر أفضل، من طريق عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جريج. هذا متابعة، في المتابعة للخمسة لسطعة الحين، نزلها يا حبيبي شوية، نزلها المحصل عندنا ثاني أخر خط ينزل بتحت. وخالفهما يحيى بن سعيد، إذا صار الخبر يروي عن ابن جريج من يرويه؟ 2 روه اللي هو السابق اللي 7 روى عنه، 2 روى عنه بشكل، و5 روى عنه بشكل، وعبد العزيز بن أبي رواد روى، صار من دول 2 أيضا. دول 2 نبحث هل لهما متابع هل لهما مخالف، هذه كلها في أي حديث، ليس في هذا الحديث، أي حديث يأتينا لا تبرأ الذمة حتى نعمل هكذا، نجمع الطرق وننظر فيها ونوازن. أحسن. إذن دون لحظة من، وخالفهما يحيى بن سعيد، هذا يحيى بن سعيد القطان، وهو من هو ناقد من النقاد ويتحرى في المرويات، فقد أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار. احنا قلنا لما نعزع الطحاوي إذا شرح المعاني نقول شرح المعاني، إذا شرح المشي نقول شرح المشي، لأنه كلا الكتابين مشتهر وكلا الكتابين مهم. أنا أقول شرح معاني الآثار 1/74 طبعة العلمية، وفي شرح مشكل الآثار 1607 اللي هي طبعة الشيخ شعيب بن سهر، وفي تحفة الأخيار، تحفة الأخيار شخص جاء ورتب الكتاب سماه تحفة الأخيار، وهذا عمل ليس بحسن، ترتيب الكتب على غير ترتيب مؤلفيها ليس بحسن. من طريق ابن جريج عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة. إذن هذا المتن هنا هو صحيح يعني متابعة لهذا، لكن المتن مقتضب جدا الفخذ عورة، بينما تلك المتون أوسع من هذا الشيء. هذا الأمر يؤثر ما دام أن الطريقة واحد، هذا الأمر يؤثر. يعني أكتب هنا مختصرة، يعني رواية يحيى مختصرة. شوف لما كتبنا هنا زاد بعده في شرح معنى الآثار عن سعيد، وهذه الزيادة قد تكون وهما والمثبت من إسحاق المهرة، يعني يحيى بن سعيد عن سعيد عن ابن جريج، احنا حذفناها هذه وقلنا وهم والتصويب من إسحاق المهرة ومن شرح المشكل، يعني شرح المشكل جاء على الصواب من غير إفحام سعيد بين يحيى وابن جريج. وأيضا نرجع إلى إسحاق المهرة باعتبار أن إسحاق المهرة حاكم على أسانيد المصنفات التي فيه. مما تقدم تبرز لنا 3 احتمالات. الأول أن ابن جريج لم يضبط متن هذا الحديث فرواه على 3 أوجه، مرة مطول مرة مختصر مرة أطول، وهذا الشيء ليس بحسن، يعني عندنا الراوي وإن كان ثقة حافظ، لما يأتينا حديث من الأحاديث يتلون فيه معنى أنه لم يضبطه، بدليل أن الراوي يقترب وهذا شبيه بالاقتراب، فهذا احتمال. الثاني أن الوهم في السند جاء من الرواة الضعفاء وقد خالفوا 5 من الرواة، قد يكون هذا من دول 2 اللي أحمد بن منصور ومحمد بن سعد، ثم أن ذلك 5 قد تابعهم يحيى بن سعيد قطبه منه، على أن سيأتي تصريح ابن جريج بعدم السماع مما يجعلنا نقطع بما أصلنا. لما يكون سيثبت لنا أن ابن جريج حدث راوي بينه وبين حي بن أبي ثابت، ربما هذا المحذوف هو سبب الخلل. والثالث أن يكون لابن جريج بهذه الإسناد حديثان، يكون ابن جريج سمع الحديث من شيخه مرتين، سمعه مختصرا وسمعه مطولا. حديث لا تكشف عن فخذك هو حديث الفخذ عور الذي رواه يحيى بن سعيد القطان، فهذه احتمالات قائمة ولكل منها ما يرجحه. وقد صرح ابن جريج بالسماع من شيخه في غير المواطن التي قدمناها، هاي المواطن قدمناها الآن لم يصرح، الصواب أنه لم يصرح بالسماع، وأن ذكر أحمد بن منصور ومحمد بن سعد للسماع خطأ. سيأتينا التصريح بالسماع لكن كيف؟ فقد أخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته على مسند أبيه. وأبو يعلى، أبو يعلى الموصلي، حفظ الله أهل الموصلي أجمعين وجعل الله الرحمة في قلوبهم وعادها خيرا مما كانت. الموصل كانت درة أهل العراق وأجمل شيء في العراق وأحلى شيء في العراق، وأهلها أفضل أهل العراق إطلاقا. أنا أنباري، ولكن في الكليات في الماجستير في الدكتوراه هم متقدمون علينا في كل شيء. تذهب إلى المسجد تجد 7 من الحفظة ما شاء الله، في كل شيء متقدمون علينا. وابن علي في الكامل والبيهقي وفي شعب الإيمان. شوف لما قلنا البيهقي عند الإطلاق نريد السنة الكبرى، لكن لما يأتينا كتاب آخر نسميه. وابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف، هذا الكتاب مهم لابن الجوزي، التحقيق في أحاديث الخلاف كتاب مهم بسم الله. ولكن ابن الجوزي كثير التصنيف، وكثرة التصنيف مظنة كثرة الخطأ، فأخطأ بأشياء تعقبها ابن عبد الهادي في كتاب النفيس سماه تنقيح التحقيق. وضياء في المختار من طريق يزيد بن عبد الله أبي خالد البيسري قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني حي بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. شوف من هذا الطريق جاء التصريح، تصريح ابن جريج لهذا يزيد بن عبد الله اللي هو بمثابة متابع ليحيى ومتابع لروح. وقد ذهب العلماء أن أبا خالد اللي هو هذا الراوي تفرد به، قال ابن عدي في الكامل وهذا لا أعلم يروي عن حبيب بهذا الإسناد غير ابن جريج وعنه يزيد أبو خالد البيسري. وقال ابن حزم في المحلة ورواية حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمر ولم يسمعه منه. قال ابن معين بينهما رجل ليس بثقة ولم يروي عن ابن جريج إلا أبو خالد ولا يدرى منهما. وقال الحافظ في موافقة الخبر الخبر وهذا لولا أنه معلول لا أفاد، لكن يزيد أبو خالد مجهول. قد تقول لي يا ماهر لماذا هاي الرواية يزيد التي فيها التصريح لماذا لم تجعلها متابعة لأحمد بن منصور ومحمد بن سعد؟ هي نعم هي متابعة، متابعة نازلة وليست متابعة تامة، ولكن في الأصل ما دام سقطت رواة أحمد بن منصور ومحمد بن سعد بمخالفة 5 من الرواة سقطت، جاءت من رواة يزيد هذا يزيد بن عبد الله بن خالد، جاءت مخالفة لرواية روح ولرواية يحيى بن سعيد القطان، ثم ما هي قيمته؟ رجل مجهول فلا قيمة لهذه. قلت وفيما ذهب إليه الشيخان نظر، من هذا الشيخان؟ ابن حزم وابن علي في الكامل. وكما تقدم أن هناك 4 من الرواة تابعوا أبا خالد على روايته هذه. وقد اعترض ابن الملقن في البدر المنير على ابن حزم فقال وقوله لم يروه على ابن جريج إلا أبو خالد وهم قبيح، هكذا عقب على ابن حزم. وقد رواه عنه روح بن عبادة كما تقدم من رواية ابن ماجة والحاكم والبزار والدارقطني وحجاج كما تقدم من رواية داود وعبد المجيد عبد العزيز بن أبي رباط كما رواه دارقطني في سننه ويحيى بن سعيد كما رواه الطحاوي، فهؤلاء 5 رواه عن ابن جريج. إذن دعوة التفرد الظاهر أنها تزول. قلت فإن دعوة تفرد أبي خالد بهذا الإسناد دعوة مرجوحة لا يعول عليها إلا أن يتأول كلامهما بأن ذكر صيغة الإخبار تفرد بها أبو خالد ولم يتابع عليها. وهذا هو الصحيح، لأنه إحنا لما سقطت رواية أحمد بن محمد بن سعد وثبت عدم التصريح بالسماع، جاءت رواية روح بن عبادة ويحيى بن سعيد بعدم التصريح بالسماع، جاء أبو خالد روى هذا وهو مجهول، فأصبحت روايته كلا رواية، فيكون كان متفرد بهذا، لا سيما هو أقدم طبقة من هؤلاء، يعني ليسوا متابعين له، هو أقدم منهم باعتبار روى هذا الخبر عن ابن جريج، يعني وهذا كان قبل بشر وصاعقة ومحمد بن معمر والحارث ومحمد، فهو يروى عن ابن جريج مباشرة، هذا يزيد بن عبد الله وخالد. أما ما يخص حال أبي خالد فقد اختلفت الأقوال فيه، فقد قال ابن عدي في الكامل، ويزيد أبو خالد المذكور في هذا الإسناد هو البيسري الذي يروي عن القواريري، الذي يروي عنه القواريري. وقد روى أبو كامل عن يزيد أبي خالد البيسري في غير حديث، وليس هو بمنكر الحديث، يعني هذا طبعا لا يرفع من شأنه، لكن يخفف من شدة ضعفه. قلت في بعض ما ذهب إليه تأمل، فقوله ليس هو بمنكر الحديث مبهم ولا يفهم منه تعديل، فقد يكون مراد أنه أعلى مرتبة ممن وصف بكونه منكر الحديث، وقد يكون مراده أنه لم يكثر من التفردات. وعلى هذا الاحتمال فإنه لا يخرج عن حيز الضعف. قال الذهبي في ميزان الاعتدال، طبعا ميزان الاعتدال مؤلفه وفاة 748 والكامل وفاة 365، واعتمد الذهبي على مصادر لكن جعل أسر كتابه على الكامل لابن عدي. قال هذا الرجل أورده ابن عدي ومشاه، فقال هو ليس بمنكر الحديث، يعني يكون الاحتمالات أنه يفسر كلام ابن عدي على هذا. وذكره البخاري في التاريخ الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وجهله جماعة، فقد قال ابن حزم في المحلى لا يدرى من هو، وقال الحسيني في الإكمال، هذا من الكتب المهمة، الإكمال للحسيني طبع قديما في مجلدين. عندنا تهذيب الكمال جمع رجال الكتب الستة، البخاري ومسلم أو داود الترمذي النسائي بن ماجه، فجاء الحسيني نظر في مسند أحمد ومسانيد أبي حنيفة وموطأ مالك ومسند الشافعي، فالرجال الموجودون هناك وغير موجودين في تهذيب الكمال ذكرهم في كتاب. طبعا الحافظ بن حجر انتفع منه وزاد عليه في كتاب سماه تعجيل المنفعة بزوائد الأئمة الأربعة، قال فيه مجهول، وتبعه ابن حجر في تعجيل منفع باعتبار أن أصل الحسيني، أصل تعجيل منفع هو الحسيني الإكمال. وقال الذهبي في المغني مقل تكلم فيه. قلت أما وصفه بالجهالة فلا يصح، فقد روى عنه محمد بن عمرو العمري وابن جريج وعثمان بن عبد الملك بن أبي محذور عن جهالة عينه، وطلحة بن عمرو الحضرمي، وروى عنه قطر بن نسير وعبيد الله القوارير وأبو كامل فضيل بن الحسن الجحدر وعلي بن أبي هاشم. فعلى هذا يكون له من الشيوخ أربعة ومن التلاميذ مثله، فيبعد هذا أن يكون في إعداد مجهول إلا أن يكون مجهول الحال. فإن قال قائل قد ذكره ابن حبان في الثقات، دائما نقول فرق ذكره بين وثقه، نقول ابن حبان إنما ذكره في الثقات ولم يأتي بما دل على أنه سبر رواياته، وحينئذ فإن هذا الذكر لا يفيد في حاله شيئا، لأن ابن حبان متساهل في توثيق المجاهيل، وشرطه واضح بين. وقد اعترض العلامة ابن الملقن على ابن حزم فقال، طبعا العلامة ابن الملقن عجيب، شرح صحيح البخاري بأفضل شرح في 36 مجلدة من هنا وحتى الحال هذا. نعم. وقوله يعني ابن حزم لا يدرى من هو ليس بجيد، فهو أبو خالد الدالاني يزيد بن عبد الرحمن كلا سماه يزيد، عبد الله بن أحمد في مسند أبيه، وابن عدي كما سلف وهو مختلف فيه كما سلف في باب الأحداث، ويحتمل أيضا أنه يزيد بن عبد الله القرشي إن كان في طبقته وهو من الجامعة. قلت هذا الكلام فيه مؤاخذات من وجوه، فقوله فهو أبو خالد الدالاني يزيد بن عبد الرحمن، هذا الكلام لا يصح بحال، وكيف يكون هو الدالاني وقد جحله ثلاثة من الأئمة. وتعقب ابن الملقن ابن حزم وذكر عدة طرق لهذا الحديث، وذكر منها يزيد بن عبد الله، فعاد الآن هنا وجعله الدالان وهو واهم في ذلك، يعني هو ليس الدالان بدليل أنه دافع عن هذا في كلام ابن حزم. وللمتطلع مصادر ترجمته التي قدمناها. والثاني أنه أسس لأبي خالد الدالان أنه راوي هذا الحديث، وجعل لأبي خالد القرش احتمالا، ولو أنه قلب هذا لكان له مسوغ، أما ما ذكره على حاله هذا فلا. وخلاصة القول في يزيد أنه فيه مستور، يعني مستور نحن الآن نقول عنه مجهول الحال، ومن رآه في زمانه يقال له مستور. وبالرغم من كل ما تقدم فإن طريق يزيد منكر لا يصح، هذا التصريح في السماء، وليس متابع لهؤلاء، لأن هذه الرواية قد سقطت بمخالفة الجمع الغفير، وروح بن عبادة قد توبع في عدم ذكر السماء، وهذا راو مستور روى شيء قد خولك فيه، وذلك أنه قد خالف حجاجا وهو ابن محمد المصيصي وهو ثبت، وهذا مهم جدا ننظر نفسه أيضا توبع عن قول خالف من هذا المستور، تابق حجاج ابن محمد المصيصي، أين المصيصي يا أبا مالك؟ أين المصيصي أنت؟ أضنى أرجو قولون أدنى، هي هذه المصيصي. فقد أخرجه أبو داود ومن طريقه البيهقي، من طريق حجاج، لهذا حجاج بن محمد المصيصي، عن ابن جريج قال أخبرت، وهذه قلنا وهنا جاءت القشة التي قسم ظهر البعير، إذ نقطع هنا بوهم أحمد بن منصور ومحمد بن سعد اللذين أخطأ بذكر صيغة السماء لابن جريج، وقد خالف الرواة في طبقتين ليس في طبقة واحدة. ولا قيمة لرواية هذا الدالاني صاحبنا أبو خالد، لأنه قد خالف الثقة الثبت. أخبرت عن حي بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. هكذا روى حجاج وبين علة هذا الطريق، هو أن ابن جريج قد دلس الوساطة بينه وبين حبيب. أنا بد أن أكتب الواسطة، لكن تقول ما ظهر اللغة من كلمة الواسطة الوساطة، كتبنا الوساطة بينه وبين حبيب. وقد بين أبو حاتم هذه الوساطة فقال فيما نقله عنه ابنه في العلل ورواه حجاج. شوف دائما نرجع لأقوال الأئمة، ليش نقول المتقدمين؟ لأنهم يعلمون ما لا نعلم ويحفظون ما لا نحفظ، واطلعوا على ما لم نطلع. رواه حجاج عن ابن جريج قال أخبرت عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا ابن جريج لم يسمع هذا الحديث بذا الإسناد من حبيب، إنما هو من حديث عمرو بن خالد الواسطي، ولا يثبت لحبيب رواية عن عاصم، فأرى أن ابن جريج أخذه من الحسن بن ذكوان عن عمرو بن خالد عن حبيب، يعني العلة من الحسن بن ذكوان وعمرو بن خالد عن حبيب، يعني أسقط من؟ أسقط اثنين، والحسن بن ذكوان وعمرو بن خالد ضعيفا عن حديث حسن بن ذكوان، خرج له البخاري، لكن كيف خرج؟ انتقى من صحيح حديثه. ولكن هذا الحديث تجد فيه اختلاف وتجد فيه تلون، هذا هو سببه. وقال ابن حزم في المحلى ومن طريق علي منقطع رواه ابن جريج عن حبيب بن أبي ثابت ولم يسمعهم بينهما من لم يسمي ولا يدرى منهم، ورواية حي بن أبي ثابت عن عاصم ضمرة ولم يسمعه منه، قال ابن معين بينهما رجل ليس بثقة، ولم يروي عن ابن جريج إلا أبو خالد ولا يدرى منهم. وقال ابن الملقن في البدر المنير وأما الانقطاع في موضع أحدهما بين ابن جريج وحبيب ابن أبي ثابت كما هو ظاهر رواية أبي داود الأولى حيث قال أخبرت، وثانيهما بين حبيب وعاصم، هذه علة أخرى بين حبيب وعاصم، فإنه لم يسمعهما. ونقل رحمه الله عن ابن القطان أنه قال في كتاب أحكام النظر كل رجاله ثقات، ولكن الانقطاع في بسلم أول ما نقل من نقل ابن المنير ابن الملقن عن أبي الحسن القطان قلنا بحثنا عنه لم نجده، فيظهر أنه في أحكام النظر، ولكن الانقطاع فيه بين ابن جريج وحبيب في قوله، وزعم ابن معين أيضا أنه منقطع في موضع آخر وهو ما بين حبيب وعاصم بن ضمرة، وأن حبيب لم يسمعه من عاصم، وأن بينهما رجلا ليس بثقة. وقال البزار ذلك أيضا، والبزار معلل يقول ابن كثير، وفي مسند البزار من التعاليل ما لا تجده في مسند آخر، وفسر الرجل الذي بينه بأنه عمرو بن خالد وهو متروك، فعلى هذا يكون إسناده سوية. يعني شو المعنى سوية؟ أي تدليس التسوية، ولا أدري من سواه. وابن جريج لا يعرف بالتسوية إنما يعرف بالتدليس، هو الذي يدلس تدليس الإسناد قد يسوي. عمرو بن خالد سيدي، لا هنا فيما بين حبيب وعاصم ذكر سيدي فوق سيدي قال سيدي صلى الله عليه وسلم ان ابن جريج اخذه من الحسن ذكوان عن عمرو بن خالد عن حبيب. ليه؟ معلوم هذا الواسطه قلنا سقط اثنان. تمام سيدي، هلا هو هم اثنان بين ابن جريج وحبيب، في بيناتهم اثنين واحد منهم عمرو بن خالد، ثم سيدي سقط بين حبيب وعاصم، بين حبيب وعاصم أيضاً عمر بن خالد؟ ما هل هو؟ المهم ثمة انقطاع. نعم. وقال ابن الملقن في البدر من يروى علة هذا الحديث بالطعن في عاصم والانقطاع، قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبيب، ووقع في زيادات المسند وفي الدارقطني ومسند الهيثم بن كليب، هذا الشاشي وهذا المسند طبع بتحقيق محفوظ الرحمن زين الله يرحمه الله، تصريح ابن جريج بإخبار حبيب له وهو وهم في نقده. وقد تكلمت عليه في الإملاء، شو يسموا الإملاء اللي هم موافقة الخبر الخبر، على أحاديث مختصر ابن حاجب، وقال فيه معلا متن رواية روح بن عبادة ومرجحا رواية حجاج ابن أبي رواد، وخالف روحا في متنه أصحاب ابن جريج، فالمحفوظ عنهم ما تقدم، ولعل ذلك من ابن جريج، فإنه حدث بالبصرة بأشياء وهم فيها لكونها من حفظه. يعني اثنان حدثا بالبصرة ووهمة، ابن جريج ومعمر بن راشد، وسماع روح منه كان بالبصرة. وقد حدث عبد المجيد بن أبي رواد على ابن جريج معنعنا، أخرجه الدارقطني وحجاه، هذه الروايات موجودة هنا، وحجاج بن محمد وعبد المجيد من أعرف الناس بحديث ابن جريج، يعني ثقات الأثبات عن ابن جريج رواه. وأعل الحديث بعاصم بن ضمرة، شوف صار عندنا ثلاثة عاصم بن ضمرة، فإنه إن كان الحافظ قد ترجم له في التقريب فقد صدوق، إلا أن في روايته عن علي كلامه، فقد قال عن ابن حبان في المجروح إن كان رديء الحفظ فاحش الخطر يرفع عن علي قوله كثيرا، يعني يجعل قول علي مرفوع عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلما صح ذلك في روايته استحق الترك، يعني قد يكون راوي ثقة ثم ينزل إلى صدوق ثم ينزل إلى ضعيف، ثم لما يفحش منه يكون متروك، على أنه أحسن حال من الحارث، الحارث الأعبر الذي وصف بأنه كذاب ويكثر عن علي، وأيضا يجعل قول علي مرفوع عند النبي، هذا عاصم ضمر أهون من علي. وقال ابن علي في الكامل وعاصم ضمر لم أذكر له حديثا لكثرة ما يروي عن علي مما تفرد به، يعني ابن عدي من شرطه في كتابه لما يأتيه راوي له بعض المنكرات يأتي بها، لا سيما إذا كان حديث أو حديثين أو ثلاثة، لكن لما تكون كثيرة لا يثقل كتابه، فهنا لم يذكر، قالوا مما لا يتابع ثقات عليه، هو الذي يرويه عن عاصم قوم ثقات البلية من عاصم ليس ممن يروي عنه، يعني ما يأتينا خبر فيه شيء الخطأ من عاصم. وقال الشيخ الألباني في أرواح الغليل والخلاصة أن الحديث منقطع في موضعين، الأول بين ابن جريج وحبيب والآخر بين حبيب وعاصم، فإن صح أن الواسطة بين الأولين الحسن بن ذكوان فالأمر سهل، لأن ابن ذكوان هذا مختلف فيه وقد احتج البخاري، وأما عمرو بن خالد فكذاب وضعف وآفة الحديث، لكن في الباب عن جماعة من الصحابة منهم جرهد وابن عباس ومحمد بن عبد الله بن جحش، وهي وإن كانت أسانيدها كلها لا تخلو من ضعف كما بينته في نقد التاج رقم 58، وبينه قبل الحافظ الزيلعي في نصر الراية، فإن بعضها يقوي بعضا لأنه ليس فيها متهم، بل علالها تدور بين الاضطراب والجهالة والضعف المحتمل، فمثلها مما يطمئن القلب لصحة الحديث المروي بها، لا سيما وقد صحح بعضها الحاكم ووافقه الذهبي. كتب سيأتي لاحقا كلامي في هذا المصطلح ووافقه الذهبي فليتنبه. وحسن بعضها الترمذي وعلقها البخاري في صحيح. ماذا فهمت من كلام الشيخ الأخير؟ حديث الفخذ عورة قد جاء من حديث جرحد عن أبيه الفخذ عورة، جاء من حديث ابن عباس الفخذ عورة، جاء من حديث محمد بن عبد الله بن جحش الفخذ عورة. إذن هذه ثلاثة أسانيد، ثلاث أحاديث، هل يقوي بعضها بعض؟ الحافظ بن حجر أول حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم حسر عن ساقه، وأول حديث جرحد قال وحديث أنس أسند وحديث جرحد أحوط حتى يخرج من اختلافه، وهو لا يخرج من اختلاف حديث جرحد، لأن هل يتقوى بحديث ابن عباس ومحمد بن عبد الله بن جحش؟ قد يتقوى. فهذا محمد بن عبد الله بن جحش، أنا لما خرجت وكنت شاب بعمر أبو مالك في رسالة الماجستير جعلته محمد بن عبد الله، حديث محمد بن عبد الله جعلته حديثين خطأ مني باعتبار مر عندي في مكان محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله الجحش جاني محمد بن جحش نسب إلى جدي، فظننتهما ماذا؟ حديثين. فاستغفرت الله من هذا في مواطن عديدة، لأن طالب العلم إذا أخطأ لابد أن يبين خطأه، تابوا وبينوا، ولا يجلس أن يسوي فيما بينه وبين ربه. السلام، واضح الحديث؟ تشكر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على